السلام عليكم ورحمة الله. تقدم معنا كلام عن وقت العصر، أليس كذلك؟ بدأنا به في الدرس السابق، أليس كذلك؟ ويسن تعجيلها. طيب، يسن تعجيلها، أيوة، الدليل عبد الرحمن، متى يدخل وقت المغرب ومتى يخرج؟ أحسنت، ويسن تعجيلها، فما الدليل؟ ها، المغرب. ومعنى هذا كان صلاة المغرب إيش؟ مبكرين. طيب، قولوا إلا ليلة الجمع، حسنت. طيب، جيد. ما الفرق بين الفجر الكاذب والصادق؟ بينما الصادق أيوة مستطيع ولا معترض منتشر. طيب، كيف تحصل غلبة الظن بدخول وقت يا محمود؟ بأحد أمرين. أيوة، هل يتصور طريق ثالث لمعرفة دخول الوقت؟ لا يتصور. طيب، وإن أدرك مكلف من وقته قدر التحريم ثم زال تكليفه، المسألة لا يجب إلا إذا نعم نعم والراجح أو راجح قول الثاني نعم. مالك يقول تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، دليل أو التعليل؟ جزء من نعم، والقول الثاني نعم. طيب، وهو الراجح، أحسنت. اقرأ يا خادم من صار أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم.